قال أروني بني ما سميتموه، قلت سميته حربا، قال بل هو حسين. فلما ولدت الثالث جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني بني ما سميتموه، قلت حربا، قال بل هو محسن. ثم قال سميتهم بأسماء ولد هارون، شبر وشبير ومشبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محتثا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء قال عفان قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار عن عمرو بن حريث أنه عاد حسنا وعنده علي، فقال علي يا عمرو أتعود حسنا وفي النفس ما فيها؟ قال نعم، إنك لست برب قلبي فتصرفه حيث شئت. فقال أما إن ذلك لا يمنعني أن أؤدي إليك النصيحة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وحدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه أو قال المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يشب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وأبو كامل قال حدثنا حماد قال بهز قال أخبرنا هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر محمد بن عمرو بن العباس الباهلي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني أبو بشر سمعت مجاهدا يحدث عن ابن أبي ليلى سمعت عليا يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حرير فبعث بها إلي فلبستها فرأيت الكراهية في وجهه فأمرني فأطرتها خمرا بين النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام أخبرنا قتادة عن أبي حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيؤتى فيقال قد فعلنا كذا وكذا فيقول صدق الله ورسوله. قال فقال له الأشتر إن هذا الذي تقول قد تفشع في الناس، أفشيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي. قال فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة. قال فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال وإذا فيها إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كله لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ولا يحمل فيها السلاح لقتال قال وإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يونس بن أرقم حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهدت عليا في الرحبة ينشد الناس أنشد الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه لما قام فشهد قال عبد الرحمن فقام 12 بدريا كأني أنظر إلى أحدهم فقالوا نشهد أننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم ألست أولى بالمسلمين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم فقلنا بلى يا رسول الله قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن مخارق عن طارق بن شهاب قال رأيت عليا على المنبر يخطب وعليه سيف حليته حديد فسمعته يقول والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة قال لصحيفة معلقة بسيفه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرنا إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير قال كنت قاعدا عند علي قال فجاء صعصعة بن صوحان فسلم ثم قام فقال يا أمير المؤمنين انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير ونهانا عن القسي والميثرة الحمراء وعن الحرير والحلق الذهب ثم قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير فخرجت فيها ليرى الناس علي كسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بنزعهما فأرسل بإحداهما إلى فاطمة وشق الأخرى بين نسائه حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الوليد بن عقبة ابن نزار القيسي حدثني سماك بن عبيد بن الوليد العبسي قال دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى فحدثني أنه شهد عليا في الرحبة قال أنشد الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهده يوم غدير خم إلا قام ولا يقوم إلا من قد رآه فقام 12 رجلا فقالوا قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فقام إلا 3 لم يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته حدثنا عبد الله حدثني محمد بن المنهال أخو حجاج بن منهال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق حدثني أبو سعيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان علي بن أبي طالب إذا سمع المؤذن يؤذن قال كما يقول، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال علي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن الذين جحدوا محمدا هم الكاذبون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين قالت سل علي بن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. قال يحيى وكان يرفعه يعني شعبه ثم تركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر، فيقول قائل ألا سائل يعطى، ألا داع يجاب، ألا سقيم يستشفي فيشفى، ألا مذنب يستغفر فيغفر له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال سئل عن الوتر أواجبه؟ قال أما كالفريضة فلا، ولكنها سنة صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى مضوا على ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن الأشجعي حدثنا أبي عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي أنه دعا بكوز من ماء ثم قال أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائما؟ قال فأخذه فشرب وهو قائم ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن أبي حية بن قيس عن علي بن أبي طالب أنه توضأ 3 وشرب فضل وضوئه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل من حوله يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا منصور بن أبي الأسود عن ابن أبي ليلى عن الحكم أو عيسى شك منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له من عنده يرحمك الله، ويرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا غسان بن الربيع حدثنا أبو إسرائيل عن السدي عن عبد خير قال خرج علينا علي بن أبي طالب ونحن في المسجد فقال أين السائل عن الوتر؟ فمن كان منا في ركعة شفع إليها أخرى حتى اجتمعنا إليه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر في أول الليل ثم أوتر في وسطه ثم أثبت الوتر في هذه الساعة، قال وذلك عند طلوع الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع قال عاد أبو موسى الأشعري الحسن بن علي فقال له علي أعائدا جئت أم زائرا؟ فقال أبو موسى بل جئت عائدا. فقال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا بكرا شيعه 70,000 ملك كلهم يستغفر له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة، وإن عاده مساء شيعه 70,000 ملك كلهم يستغفر له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع قال عاد أبو موسى الأشعري الحسن بن علي بن أبي طالب فقال له علي أعائدا جئت أم زائرا؟ قال لا بل جئت عائدا. قال علي أما إنه ما من مسلم يعود مريضا إلا خرج معه 70,000 ملك كلهم يستغفرون له إن كان مصبحا حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة، وإن كان ممسيا خرج معه 70,000 ملك كلهم يستغفر له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني شيبان أبو محمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم يعني أبا زيد القسملي حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد حدثنا عامر قال كان لشراحة زوج غائب بالشام، وإنها حملت، فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب فقال إن هذه زنت، فاعترفت فجلدها يوم الخميس 100 ورجمها يوم الجمعة وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد، ثم قال إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرت فأنا أول من رماها، فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم، قال فكنت والله في من قتلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن محمد بن عبيد الله عن أبيه عن عمه قال قال علي وسئل يركب الرجل هديه؟ فقال لا بأس به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثنا عامر عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومطعمه وشاهديه وكاتبه ومانع الصدقة والواشمة والموشومة والحال والمحلل له، قال وكان ينهى عن النوح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال نهى عن مياثر الأرجوان ولبس القسي وخاتم الذهب، قال محمد فذكرت ذلك لأخي يحيى بن سيرين فقال أولم تسمع هذا؟ نعم وكفاف الديباج. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن عبيده قال ذكر علي أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مفدون اليد أو مخدج اليد، لولا أن تبطروا لنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، قال قلت أأنت سمعته منه؟ قال إي ورب الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن يحيى الأبح حدثنا ابن عون عن محمد عن عبيدة قال لما قتل علي أهل النهروان قال التمسوه فوجدوه في حفرة تحت القتلى فاستخرجوه وأقبل علي على أصحابه فقال لولا أن تبطروا لأخبرتكم ما وعد الله من يقتل هؤلاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وفي الرقة ربع عشرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهيا والذي هو أتقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر حدثنا عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن عن علي قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهياه وأهداه وأتقاه. حدثني عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهياه وأتقاه وأهداه. وخرج علي إلينا حين ثوب المثوب فقال أين السائل عن الوتر؟ هذا حين وتر حسن. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبيدة أن عليا ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لعلي أأنت سمعته؟ قال إي ورب الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني مالك بن عرفطة سمعت عبد خير قال كنت عند علي فأتي بكرسي وتور قال فغسل كفيه ثلاثا ووجهه ثلاثا وذراعه ثلاثا ومسح برأسه وصف يحيى فبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره وقال ولا أدري أرد يده أم لا وغسل رجليه ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن هذا أخطأ فيه شعبة إنما هو عن خالد بن علقمة عن عبد خير. حدثنا عبد الله حدثني أبو إسحاق الترمذي حدثنا الأشجعي عن سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبيدة السلماني عن علي قال كنا نراها الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر يعني صلاة الوسطى. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن مسعود عن جدته أن رجلا مر بهم على بعير يوضعه بمنى في أيام التشريق، إنها أيام أكل وشرب، فسألت عنه فقالوا علي بن أبي طالب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا، إلا ما في كتابي هذا. قال وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس أو كادت الشمس أن تغرب، ملأ الله أجوافهم أو قبورهم نارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي ليلى حدثني أخي عن أبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له يرحمكم الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. فقلت له عن أبي أيوب قال علي. حدثنا عبد الله حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن محمد عن عبيدة عن علي قال اشتكت إلي فاطمة مجل يديها من الطحن، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله فاطمة تشتكي إليك مجل يديها من الطحن وتسألك خادما، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، فأمرنا عند منامنا بثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين وأربع وثلاثين من تسبيح وتحميد وتكبير. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي قال أخبرت عن سنان بن هارون حدثنا بيان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهراق. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قال توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد وغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الركوة فمسح رأسه وغسل رجليه ثم قال هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي أن عمارا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطيب المطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن شعبة حا وحجاج أخبرنا شعبة عن منصور قال يحيى قال حدثني منصور عن ربعي قال سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. قال حجاج قلت لشعبة هل أدرك عليا؟ قال نعم حدثني عن علي ولم يقل سمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا يخطب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم وعبد الكريم أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الكريم فذكر الحديث وقال نحن نعطيه من عندنا الأجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع وعن القسي والمعصفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عليا لما صلى الظهر دعا بكوز من ماء في الرحبة فشرب وهو قائم، ثم قال إن رجالا يكرهون هذا، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كالذي رأيتموني فعلت، ثم تمسح بفضله وقال هذا وضوء من لم يحدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الحسن بن عقبة أبو كبران المرادي سمعت عبد خير يقول قال علي ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا مسهر بن عبد الملك بن سلع حدثنا أبي عبد الملك بن سلع قال كان عبد خير يؤمنا في الفجر فقال صلينا يوما الفجر خلف علي، فلما سلم قام وقمنا معه، فجاء يمشي حتى انتهى إلى الرحبة فجلس وأسند ظهره إلى الحائط، ثم رفع رأسه فقال يا قنبر ائتني بالركوة والطست، ثم قال له صب، فصب عليه فغسل كفه ثلاثا وأدخل كفه اليمنى فمضمض واستنشق ثلاثا، ثم أدخل كفيه فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل كفه اليمنى فغسل ذراعه الأيمن ثلاثا، ثم غسل ذراعه الأيسر ثلاثا، فقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال قال علي كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن منذر أبي يعلى عن ابن الحنفية أن عليا أمر المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة فيأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن، ولم يكن يحجزه أو يحجبه إلا الجنابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر، وقال عبد الرحمن في دبر كل صلاة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأبو خيثمة قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. حدثنا عبد الله حدثني إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا توضأ فغسل ظهور قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه لظننت أن بطونهما أحق بالغسل. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق حدثنا سفيان مرة أخرى قال رأيت عليا توضأ فمسح ظهورهما. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا الحسن بن عقبة أبو كبران عن عبد خير عن علي قال يعني هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعد بن مالك، فإني سمعته يقول له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، قال فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا حطبا، ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا له نارا، فقال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى، قال فادخلوها. قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل النار، فكانوا كذلك إذ سكن غضبه وطفئت النار. قال فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم يعني ابن كليب عن أبي بردة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل الخاتم في هذه أو في هذه، قال عبد الرزاق لإصبعيه السبابة والوسطى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي هاشم القاسم بن كثير عن قيس الخارفي قال سمعت عليا يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا أو أصابتنا فتنة فما شاء الله جل جلاله. قال أبو عبد الرحمن قال أبي قوله ثم خبطتنا فتنة أراد أن يتواضع بذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن رجلا سأل عليا عن البقرة فقال عن سبعة، قال القرن، قال لا يضرك، قال فالعرجاء، قال إذا بلغت المنسك، قال وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حجية بن عدي قال سمعت علي بن أبي طالب وسأله رجل فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي إلا الخمر، فإنه لو مات لوديته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن زائدة بن قدامة عن أبي حصين الأسدي وابن أبي بكير. حدثنا زائدة أخبرنا أبو حصين الأسدي عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء وكانت تحت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت رجلا فسأله فقال توضأ واغسله. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني أخبرنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال صلينا الغداة فأتيناه فجلسنا إليه فدعا بوضوء فأتي بركوة فيها ماء وطست قال فأفرغ الركوة على يده اليمنى فغسل يديه ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا بكف كف ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم وضع يده في الركوة فمسح بها رأسه بكفيه جميعا مرة واحدة ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم فاعلموه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. فذكرته لسفيان فقال قد سمعته من ركين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية وابن أبي بكير قال حدثنا زائدة حدثنا الركين بن الربيع ابن عميلة الفزاري فذكر مثله وقال فضخ الماء. وحدثنا ابن أبي بكير حدثنا زائدة وقال فضخ أيضا. حدثنا عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي أخبرنا خالد عن عطاء يعني ابن السائب عن عبد خير عن علي قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم خيرها بعد أبي بكر عمر ثم يجعل الله الخير حيث أحب. حدثنا عبد الله حدثني أبو بحر عبد الواحد البصري حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال قال علي لما فرغ من أهل البصرة إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أبي بكر عمر وأحدثنا أحداثا يصنع الله فيها ما شاء. حدثنا عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله عن حسين عن المسيب بن عبد خير عن أبيه قال قام علي فقال خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وإنا قد أحدثنا بعد أحداثا يقضي الله فيها ما شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان حدثني من سمع عليا يقول سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام أخبرني أبي أن عليا قال للمقداد سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من المرأة فيمذي فإني أستحي منه لأن ابنته عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن علي قال شغلونا يوم الأحزاب عن صلاة العصر. حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم وأجوافهم نارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: قلت يا رسول الله، ما لي أراك تنوق في قريش وتدعنا أن تزوج إلينا؟ قال: وعندك شيء؟ قال: قلت ابنة حمزة. قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهياه وأهداه وأتقاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير عن علي أنه قال: ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر ثم عمر. حدثنا عبد الله حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا مطلب بن زياد عن السدي عن عبد خير عن علي في قوله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنذر والهادي رجل من بني هاشم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال: لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس، ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع، وحدثنا إسحاق يعني ابن عيسى، أخبرني مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، قال إسحاق عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. حدثنا عبد الله حدثني أبي وأبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن إبراهيم بن فلان بن حنين عن جده حنين قال: قال علي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر وعن القسي وعن خاتم الذهب وعن القراءة في الركوع. قال أيوب: أو قال: أن أقرأ وأنا راكع. قال أبو خيثمة في حديثه: حدثت أن إسماعيل رجع عن جده حنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن رجل عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ولا تفرق بينهما. حدثنا عبد الله حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا يتوضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وغسل قدميه إلى الكعبين وأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال وذكر عبد خير عن علي مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ بكفيه من فضل طهوره فشرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب قال سئل سعيد عن الأعضب هل يضحى به فأخبرنا عن قتاده عن جري بن كليب رجل من قومه أنه سمع عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. قال قتاده فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف فأكثر من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لبس القسي والمياثر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل وعبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال عبد الرزاق عن أبي حية قال رأيت عليا بال في الرحبة ودعا بماء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب من فضل وضوئه ثم قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كالذي رأيتموني فعلت فأردت أن أريكموه. حدثنا عبد الله حدثني أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا شهاب بن خراش حدثني الحجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي قال ضرب علقمة بن قيس هذا المنبر وقال خطبنا علي على هذا المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله أن يذكر وقال إن خير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم أحدثنا بعدهما أحداثا يقضي الله فيها. حدثنا عبد الله حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا شهاب بن خراش أخبرني يونس بن خباب عن المسيب بن عبد خير عن عبد خير قال سمعت عليا يقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مجمع بن يحيى عن عبد الله بن عمران الأنصاري عن علي والمسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل ضخم الرأس واللحية شثن الكفين والقدمين ضخم الكراديس مشربا وجهه حمرة طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما يتقلع من صخر لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو النضر المسربة وقال أبو نعيم أيضا المسربة وقال كأنما ينحط من صبب وقال أبو قطن المسربة وقال يزيد المسربة. حدثنا عبد الله حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا شهاب بن خراش حدثنا الحجاج بن دينار عن حسين بن عبد الرحمن عن أبي جحيفة قال كنت أرى أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت لا والله يا أمير المؤمنين، إني لم أكن أرى أن أحدا من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك. قال أفلا أحدثك بأفضل الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. فقال أبو بكر، فقال ألا أخبرك بخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ قلت بلى. قال عمر حدثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس حدثنا مروان الفزاري أخبرنا عبد الملك بن سلع عن عبد خير قال سمعته يقول قام علي على المنبر فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله عز وجل على ذلك ثم استخلف عمر فعمل بعملهما وسار بسيرتهما حتى قبضه الله عز وجل على ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال كنت ردف علي فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقال أبو سعيد مولى بني هاشم ثم حمد الله ثلاثا والله أكبر ثلاثا ثم قال سبحان الله ثلاثا ثم قال لا إله إلا أنت ثم رجع إلى حديث وكيع سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك. قلت ما يضحكك؟ قال كنت ردفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل كالذي رأيتني فعلت ثم ضحك. قلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال قال الله تبارك وتعالى عجب لعبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال اشتكيت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن كان متأخرا فاشفني أو عافني وإن كان بلاء فصبرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال فأعدت عليه. قال فمسح بيده ثم قال اللهم اشفه أو عافه. قال فما اشتكيت وجعي ذاك بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير قال سمعت عليا يقول قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم على خير ما قبض عليه نبي من الأنبياء ثم استخلف أبو بكر فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه وعمر كذلك. حدثنا عبد الله حدثني زكريا بن يحيى زحمويه حدثنا عمر بن مجاشع عن أبي إسحاق عن عبد خير قال سمعت عليا يقول على المنبر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. فقال رجل لأبي إسحاق إنهم يقولون إنك تقول أفضل في الشر. فقال خا يا را. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بشرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن حنش الكناني أن قوما باليمن حفروا زبية لأسد فوقع فيها فتكاب الناس عليه فوقع فيها رجل فتعلق بآخر ثم تعلق الآخر بآخر حتى كانوا فيها أربعة فتنازع في ذلك حتى أخذ السلاح بعضهم لبعض فقال لهم علي أتقتلون 200 في أربعة ولكن سأقضي بينكم بقضاء إن رضيتموه للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية فلم يرضوا بقضائه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأقضي بينكم بقضاء قال فأخبر بقضاء علي فأجازه.